هنا طبعا الكربة يعني الضيق يستحكم على المؤمن، تجد يصيب المؤمن الضيق والشدة من جميع الجوانب، تجد كده كأنه استحكم عليه. لذلك جاءت قال من نفس، فالتنفيس كأنك لشيء قولك إيش العجلة بتنفس، يعني فيها ثقب أو شيء محكمة، لكن هذا الثقب جعل الهواء يخرج منها، أو ما فيش نفس، هواء الشبابيك مغلقة ما تفتح أدخل لنا نفس. فشيء محكم والكرب والضيق لما يأتي المسلم يشعر بأخيه مسلم ويساعده بفك هذا الضيق كأنه نفس عنه، فتح له يعني بابا يفك له هذا الضيق وهذه الشدة. فسواء كان هذا التنفيس يعني قلبي نفس عن قلبه أو بيده أو يعني بأي شيء، فهنا قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وذكر هنا كرب الدنيا لأنك هنا الحقها بالدنيا، لأنك في الأخيرة أنت لسه لا تستطيع أن تفعل شيء، كرب الأخيرة حتى تفك عنك وأعمال من الدنيا. لكن كرب الدنيا هنا قال سلام من نفس عن نفس كربة من كرب الدنيا، يعني فعلت ذلك في الدنيا، رفعت عن أخ من أخيك كربة من الكرب، ساعدت أخ من الكرب، ساعدته في ذلك. سواء كانت الكرب دي نفسية، يعني افترض أن الإنسان عنده ضيق في الصدر وده بيحدث، فتجلس معه وتكلمه، ترفع عنه، تشحذ الهمة له، لا يعني تذكره بالله، بحسن الظن بالله، ألا تيأس، استغفر وتوب، ارجع إلى الله عز وجل، وقف وارفع يدك بالدعاء يقبل الله منك ذلك، تنفس عنه بالكلام، تنفس عنه بمثلا تصبيره، جاءه مصيبة في فقد أحد أعزائه أو أقاربه أو أصيب بمرض أو أحد من أحبائه أصيب بمرض، فأنت بتنفس عنه، هذا تنفيس قلبي له أو تنفيس العملي، يعني هو الآن عنده دين، عنده التزام، راح منه تجارة، راح منه ثمر يعني بستان وحصل شيء أو أي شيء، فأنت تنفس عنه عمليا تساعده، إما تسدد عنه بعض الدين، تسعى لمصلحته أن تجمع له يعني من يسدد عنه، تسدد أنت عنه، تساعده بمال أو شيء، تنفس عنده ضيق في شيء فأنت تدفع عنه في شيء، هذا تنفيس الكرة بالعملية أصالة. فقد يكون التنفيس بالكلمة الطيبة وقد يكون التنفيس بالمال، يعني لا يشترط المسألة تكون مالية، كم من الناس يحتاجون فقط لكلمات وتجده يعود، ليست كل المسألة تعود إلى المال أصالة. بل أنت ممكن بجاهك يعود التنفيس، أنت ممكن ما عندك مال ولا عندك يعني كلمات، لكن لك جاه وسط الناس، فتشعر أن جاهك ده لو توصلت أو شفعت أو شيء بجاهك، يعني ذهبت لواحد كلمت فلان دوت عنده كذا، ابنه مثلا ما عنده عمل أو أنت هو ما عنده عمل وتستطيع أنك تخليه يعمل عند أحد أو شيء، استخدمت جاهك لأنك نفست عن عن عن أخ لك أو أخت لك، ممكن ليس عندك لا مال ولا كلمات لكن استخدمت هذا تنفيذ ذلك الشفاعة، عن الإنسان قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على الإنسان به ما يشاء، ممكن تشفع لأحد، يعني لك سمت طيب أو لك علاقة أو قدر عند بعض الناس فشفعت لأحد في شيء بالحق، طبعا شفعت مثلا عليه دين واستحق، فتقول له فلان والله عنده ضيق وكذا، لو نشفع لك تؤخر عليه الدين أو يسقط بعض الدين من عليه مثلا، أو يعني انتظر أمهله بعض الوقت وهكذا، أو تشفع عنه في أمور أخرى. فنقول هذا من من من التنفيس الذي جاء، لكن هنا انظر أنت نفست عنه في الدنيا جاء الأجر، قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا أحوج ما يكون، أنت يوم القيامة اليوم شديد الهول والناس جميعا كله يقول نفسي نفسي، وتأتيك هنا من الله عز وجل الثواب العظيم أنك نفست عن فلان في الدنيا، فجاء وقت هنا التنفيس، لأن يوم القيامة الكرب فيه شديد والهم فيه شديد، نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا وأن نجينا من هذا من هول هذا اليوم. فانظر إلى عمل من الدنيا نفست عن أحد في الدنيا، كان هذا الثواب والأجر أن الله عز وجل نفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، فما أحوج وأدل أن يكون المرء يسعى في تنفيس كرب المسلمين في الدنيا ويحتسب بذلك الأجر أن يكون له التنفيذ في يوم القيامة. فكان العمل في الدنيا والثواب في الآخرة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذه الجملة الثانية: من المعسر؟ المعسر الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداءه. المعسر الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداءه. رجل عليه مصاريف مدارس، إيجار سكن، تكاليف علاج، حتى نقد الطعام والشراب يأخذها مثلا من أحد وعليه دين، وما عنده يسدد، يعني ما عنده مال ليسدد، هذا يسمى معسر. معسر ما يستطيع الأداء. أصابه شيء، يعني قدر الله عليه مثلا أن يأتي مرض عنده في العائلة في البيت فيستدين ليعالج أهل بيته مثلا، أو نفقات التعليم وكان عنده دخل وقل الدخل إلى غير ذلك من الأمور، فأصبح الآن ليس عنده السداد، هذا يسمى معسر. الوجوب في الشرع إن كان معسرا لابد تنظره. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا على الوجوب، فنظرة إلى ميسرة، وهذا للأسف الذي لا يحدث في زماننا. انظروا إلى السجون مليئة بالغارمات والغارمين. المرأة تزوج بنتها تستدين، تروح للتاجر يمضيها على كمبيالات وعلى مش عارف إيه عشان تجهز البنت، تجهز الولد، مش عارف تعمل إيه، طبعا تدفع ما معهاش تدفع. فضل على ان كمان هو بيزود عليها ربا، بعضهم بيفعل ذلك، ثم بعد ذلك اخر ما يغلب يقدم الشيكات الكمبيالات للايش؟ للنيابه، الشرطه، ترفع قضيه والقاضي اما الدفع او الحبس، فتجد ايش؟ ما فيش فلوس، تحبس، تظل في السجن الى ان تجد حد من اهل الخير يدفع عنها عشان تخرج. طيب ما هو اصلا ويجوز انك انت تحبس المعسر؟ ما يجوز، الله امرنا بالانذار الا لو كان متلاعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: بطن الغني ظلم. معه مال، في ناس بقى معاه مال بتوقع على شيكات وما تقدرش تدفع، يقول لك انا هدفع له ليه دلوقتي؟ ما انا الفلوس شغاله في السوق، هسيبه سنه وسنتين وما تفعلوش، وكده كده كان عليا 100,000 ياخدهم بعد سنه سنتين، الفلوس اللي معايا تشتغل وتدور وانا بديله. هو على مدفع قضية ويجيب حكم وهكذا. لا شك النبي قال عن ذلك صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل ماله وعرضه، يحل ماله وعرضه، يعني يحل لك انك ايش تتكلم عنه وانه ظلمني وانه كذا، ويحل ماله انك تاخذ من ماله حقك، ويحل عرضه تتكلم فيه انه ده نصاب وانه عنده فلوس ولا يريد ان يدفع، ويحل انك تحبسه ولي الامر انه يحبسه، لانه ايش؟ او القاضي يحبسه لانه عنده مال. وهذا لكن المعسر امرنا ان لابد ننظره الى ان يدفع. فاللي بيعطي لا يسجنه ويجي بس في العيد فرحانين قوي، احنا عايزين نخرج حمله تخريج الغارمات والغارمين من السجون عشان يعيدوا مع اولادهم. هو انتوا ما هو انتوا اللي مدخلينهم، تجيوا للناس تجمعوا عشان يخرجوهم. طب ما هو يعني في اجراءات اخرى لابد تتم شرعيه، مش ان انا احبس الناس هكذا وما عنده اصاله. المهم، فالمعسر هذا لابد ان ييسر عليه ان امكن. طبعا التيسير هنا من الامور المستحبه، اللي هو اقصد الميسر مش صاحب الدين. صاحب الدين لو علم ان هو معسر لابد ان هو يتوقف عن سجنه، والا هو هيقع في الاسم الشرعي. لو يعلم ان هذا الشخص معسر وهو يسجنه ويرفع عليه قضيه وياخد على الشيكات كذا وعارف انه معسر، هذا وقع في اسم شرعي. لكن هو هنا الحديث بيتكلم عن من يسر على معسرا، يعني انا علمت ان فلان معسر وادركت ان الراجل اللي عنده ده يعني ممكن يسجنه حقا. فاجتهدت ان انا اقول للناس انتبهوا فلان معسر ممكن يدخل السجن، فانا اجمع له اموال او ميسر له او اتكلم مع صاحب الدين. هذا هو التيسير على المعسر اللي انا اقوم به، هذا من فضائل الاعمال ومستحب جدا. لذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. انظروا هنا ايش يسر الله عليه، يعني خفف. لو انت خففت عن المعسر اديته مال، او انت اللي كان ليك الدين فاسقطت عنه بعض المال. الحمد لله والله اليوم كنا نتكلم مع اخ فاضل جدا، يعني هو جزاه الله خيرا من اصحاب الاموال والالتزام الشرعي ايضا، ويعني ادخلني في تسويه كده مع شراكه مع احد، وكان واخد منه مبلغ من المال وقال له انا خسرت. فالاخ اللي هو صاحب المال قال لي انا يعني مش مقتنع، فاريد انك تبحث في المساله وتقول يعني هو كان يريد المال بالكليه. قلت له لا، لو انت داخل شراكه لابد تقبل، لو في خساره يبقى لابد تقبل، لكن انت ما ينفعش يرجع لك المال وتقول له ماليش ليس لي علاقه، يبقى ده قرض وده حرام، انت مش داخل تقرضه انت داخل شراكه. قال لي طيب ما هو ممكن ازاي يخسر وممكن. قلت له نعم، لو مفرط او مهمل ممكن نضمنه، لكن لابد نتاكد هو كان داخل في نشاط تعليمي يعني مدرسه وكده وحدث خساره يعني. فكلمت الاخ بره مصر، كلمني الاخ وحكى لي المساله كلها. قلت له انت عندك جزء خساره، كانت مساله كورونا وبعض الاشياء، جزء انت اصلا وقعت في خطا، وجزء نعم انت ليس عليك شيء. فارجع خليني ارجع للاخ صاحب المال نتكلم معه. فقال لي اللي انت هتحكمه بينا هو دور بقى ان حقا لما تكون المساله فيها دين في المساله. قال لي اللي انت هتقول عليه انا موافق عليه. قلت له فرجعت لصاحبي قال لي انت رايك ايه؟ قلت له الاخ عنده خطا في شيء وعنده وباقي الامر ليس بخطئه، يعني قدر الله عليه ان الامور وقتها ما كانت فيها كذا. قال لي طب انا اتحمل النصف وهو النصف، ايش رايك؟ قلت له هذا جيد انا موافق على ذلك. قال هو كان مديني نصف النصف، دفع له نصف، فباقي لي النصف انا اريده. وانا بتكلم معه فشرحت له، قلت له الاخ حدث منه كذا وكذا وكذا، وفعلا الشيء دوت ليس عليه في ذنب وهذا في ذنب. اخر المكالمه كانت ثلث الساعه، قال يا شيخ خلاص انا ما اريد شيء، انا الاخ اصلا ما عنده مال، اللي خسر ده ما عنده مال حقا. فقال لي انا خلاص لن اطالبه بباقي المبلغ، اللي خدته منه اخذته والباقي كله انا اسقطه من عليه. قلت له انا متاكد ان الرجل صادق، وانك ان شاء الله انت بنيتك هذه ستنال اجرا عظيما عند الله عز وجل. الرجل لما قفلت كان هو الثاني بعت لي تسجيل قال لي انا قبلت بالنصف، ولما ارجع هبيع سيارتي وهدي له الفلوس من السياره اللي هبيعها، ما عنده غير السياره. رحت ارسلت الرجل التسجيل قلت له شوف الرجل فعلا ما عنده مال وما كان عنده غير السياره، هيرجع يبيعها وكمان بايظه هيصلحها ويبيعها ويديك المال. وانت يعني انا بس اؤكد لك ان هو صادق في النيه وانت ايضا كنت صادق. وانا اسعدني جدا حقيقه هذا الامر، انه قلما نجد مع كثره المشاحنات اللي موجوده بين الاخوه وكله بيتقاتل على المال، لكن الرجل هذا وان كان هو الحمد لله ربنا رزقه يعني رزقه مال وفير، لكنه قال انا بس اللي كان يهمني انه يعلم انه ما ياخذ اموال الناس ويضيعها، وهو بيتاجر لابد انه يحتاط. وهذا تنازل عن ثلاث ارباع المبلغ، والرجل هذا ربنا كرمه انه يعني اصلا عليه حكم يعني كمان اصلا. قلت له طبعا القضاء ما يجوز في هذه المساله، وقال انا هلغي كل الاحكام القضائيه. الشاهد ان هذا سلوك المفروض المسلم مع اخيه المسلم، انه هو انا المساله ليست مال المال والدرهم والدرهم بيوم بلي، انا اريد كل شيء اكسب. لا، انت لابد تنظر ان كان هذا الرجل حقا معسر وما عنده مال يسدد، فهنا الشرع جاء انك انت ترفع. وانا متاكد انه سيخلف على هذا الاخ يعني اموال اكثر بكثير كمان من فعلها، وان شاء الله يجزي الاخ الثاني ايضا يعوضه خيرا لانه خرج من البلد يعني يتاجر خارج حتى يستطيع يعني ايش يعود الى الحياه مره اخرى كما قالوا معه أمين. فهنا فضل ذلك ايش هو؟ هذا تطبيق. الراجل تحسن فلوسه وبعد كده الموضوع مع صعب وبعد كده شويه جزء من المال، هل ساعتها لو اقرضه ليه حق بالمال، لو قرض ملوش علاقه بالشراكه يبقى له حق في المال، لكن الشراكه يقبل الربح والخساره على حسب. فنقول وهنا قال الله عز وجل يسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله عليه، انتبه هنا في الدنيا والاخره، ده من هنا بقى غير الحديث، غير الجمله الاولى، الاولى انه ايش فرج عنه في الاخره، لا هنا التيسير سياتيه في الدنيا والاخره. فالله عز وجل ييسر عليه في الدنيا فتجد انه يرزقه مالا على ذلك، هو اسقط عنه تجد اضعاف من ذلك تاتيه، مثلا جزء من المال فيسر عليه في الدنيا، وفي الاخره جعل الثواب فين؟ ثواب في الدنيا وفي الاخره. ده فيها مساله مهمه جدا، فائده. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسرا يسر الله عليه في الدنيا والاخره، فقال العلماء اذا يجوز لك أن تعمل عملا عمل خير في الدنيا وتبتغي فيه الأجر من الدنيا مع الآخرة. الأصل أنك تعمل الأعمال تبتغي بها إيش؟ الآخرة فقط. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني الأصل أعمالك تكون النية فين؟ في الآخرة لله. لكن هناك أعمال الله النبي صلى الله عليه وسلم والشرع جاء وعد فيها الناس بأجر في الدنيا والآخرة. فإذا لما يأتي الدليل الأصل أنك تعمل الأعمال لله مش للدنيا، أنك مثلا لو تساعد أحد ذلك البعض، أنا دايما أقول هذه الجملة لأن وقفتني أخت عليها ودي إلى الآن سنوات بقولها، بتقول لي أنا أحب أتصدق عشان أسمع دعوة الفقير بس، يعني تديله ست الغلبانة أو كده عشان لما بديها بتقعد تدعي لي، ببقى مبسوطة جدا وهي بتدعي لي، يعني هي بتعطيها عشان تسمع دعائها. تقول قلت لها ولا ذلك تنتظرين، ده انت خدتي كده في الدنيا منه الاجر، انت تصدقي ولا تجعلي انك تتمني تسمعي هذا الدعاء، بل اديها وانسحبي مباشره، تقصدك لسماع الدعاء منها كانك اردت بهذا الاجر في الدنيا، والاصل انك تبتغي به الاخره. الا ان ياتي الاحاديث تبين ان هناك اجر في الدنيا والاخره فيجوز بقى، تقيدنا هنا بالشرع انك يسرت الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر لو في الدنيا والاخره، يبقى لا حرج انك اذا اردت ان تيسر عاد كل لعل الله ييسر علينا في الدنيا والاخره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فهنا النيه لا حرج في ذلك، لكن لا شك بان من ارادها في الاخره هيبقى اعظم اجرا من اراد في الدنيا مع الاخره، لكن لو ارادها في الدنيا ننكر؟ لا ننكر، لان النبي الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فانتبهتم لان الاصل في الاعمال انك تبتدي بها النيه في الاخره، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، من يصل رحمه او من وصل رحمه مش حاضرين الحديث، ايوه يبسط له في رزقه وينسى له في اجله، يعني يزاد في الاجل ويبسط له في الرزق، ده من ايه بصله الارحام. طبعا كلكم هتزوروا بقى عمتكم وخالاتكم وروح الرحيم جايين، جيد ممتاز. ليش؟ لانه يبسط له في رزقه وينسى له في اجله، سواء في الدنيا ولا لا في الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ذلك، فاذا من انتوى بصله الرحم هذه النيه لا حرج عليه. يبقى هنا اصبح لما ياتي النص ويذكرك بثواب في الدنيا، فان اردت بهذا الثواب الدنيا لا حرج، لكن الاصل انما الاعمال بالنيات. من هاجر لله الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، من هاجر الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن عمله بالنية. فاستدل أهل العلم على أنه له أن يطلب الأجر في الدنيا والآخرة، وهذا لا ينافي الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص، لأن الأصل من الشريعة جاءت أنك الأعمال كلها تبتغي بها وجه الله عز وجل. نعم. ولكن الحسد ما نص عليه. احسنت. الاصل ان الاخلاص تبتغي به وجه الله في كل الاعمال، لكن ان جاءك ثواب من الشرع على اجر في الدنيا مع هذا العمل فلا حرج انك تفعله وتنتهي به اجر الدنيا مع الاخره، لكن بخلاف ذلك الاصل في الاعمال انك تنتهي بها الله عز وجل مرضات الله عز وجل، لا تنتهي بها شيء من الدنيا ولا يكون فيها رياء وغير ذلك او مقابله يعني. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي له أعمالهم فيها في الآخر الآيات، يقولون إن ترى اللي عايز حياة الدنيا والزينة ياخدها بس ليس له في الآخرة شيء. هذا استثناء الدعوة. قالوا من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة. الله رب. الله مستر علينا يا رب سبحانه وتعالى. هو الستير من أسماء الله عز وجل الستير وليس الستار كما قال البعض، إذا كان عبد الستار لا عبد الستير، لكن من باب الإخبار عن أنه ستار نعم لا حرج، لكن هو الستير هو اسم من أسماء الله عز وجل أيضا. فقال هنا من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة. طب هنا قال من ستر مسلما، انتبهوا لمسألة مهمة جدا وهذه الكلمة مهمة جدا، قال من ستر مسلما ولا قال من ستر مؤمنا؟ طب نستفيد ايش من ذلك؟ قال من ستر مسلما ولم يقل من ستر مؤمنا. ايش؟ كل المسلمين. لا المسلم ما قالش كاف، انا اريد في المسلم، احنا بس طلعتنا بره خلينا في المسلم ما وصلتش لسه عشان عاصي اكثر من هذا الذي نريده، لان لما قال ستر مسلما دخل فيه المسلم المطيع والمسلم الفاسق، يبقى الاصل انك تستر المسلم حتى لو كان فاسقا. نعم تستر عليه، مش احنا الان كل لما نشوف حد عامل حاجه، طبعا المجتمع الوسائل التواصل اللي عندنا دي بقت خلت اللي بيهرش يعني بيطلع عمل، فاصبح اول ما ترى شيء تعامله حد غلط تلاقي على طول صوره ولا فيديو ولا شيء وعلى طول انتشار، كان الاصل انك تفضح الناس، وهذا ليس في الاسلام من شيء، ده انت بتعين الشيطان عليه. هم ان الاخ او الاخت او اي احد مسلم عمل معصيه عمل ذنب اخطا، اذا انت تسجل بقى وتعمل وتنزل مشاهدات وتفضح، زي ما مثلا يروح يحصل مشكله في مطعم ما واحد اخطا مثلا تعدى على احد او اخطا فيه مثلا خطا ارتكب، او واحد العميل نفسه الزبون فعل شيء خطا، او في اي مكان في نادي في مطعم في حديقه في شيء، الناس بقى بيحبوا التصاوير اللي هم يصوروا الاشياء هذه في الاخر ينزلها. طب انت اين الستر؟ والاصل انك انت لو انا عصيت اعوذ بالله من الله، اسال الله ان يعافينا جميعا، انك تنصحني ام تفضحني؟ ممكن العلماء تكلموا اللي بيتجاهل بالمعصيه ده شيء ثاني، اللي بيصر عليها اللي هو اصلا بيعلنها ده ليه تعامل، لكن لا يصح ان احنا الان ان كل من يعصي او يفعل شيء خطا او يعصي تجد ان انك تفضح. اولا ده في مضره على المجتمع وعلى الشخص، اولا انت فضحته، ومن الاحسن يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، يبقى الاصل انك تستر تستر عليه، وانت لو فضحته انت عند الشيطان عليه الان، ممكن هو لو لا نفسه اتفضح خلاص الدنيا، زي ما او بنت فعلت شيء خطا وفضحت او اي موقف ولا خلاص انت بتعين الشيطان عليه بتسلمه للشيطان، يقول ما ده هو يعني ان كل الناس عرفوا، يبقى خلاص دخلته في نفق الان لابد تنتشله منه ازاي، وتقول له ممكن ترجع وتتوب وتستغفر، ووجد ان الناس اللي حواليك كلها خلاص الان هو معلوم عنه هذا الامر، فانت ده ضريته ضرر شديد جدا وعدت عليه الشيطان. الضرر المجتمعي ايه بقى؟ ما هو كل ما واحد يخطا وانت تفضح هتصور للناس ان كل الناس بيشربوا خمر، او كل الناس بيزنوا، او كل الناس قطاع طرق، او كل الناس بيعملوا كذا، هتعمل حاله في المجتمع تخلي اللي ايمانه ضعيف يقول لك ما مش معنى انا ما نشوف الناس دي كلها بتعمل كده، طب ده بيشرب سجاير ولا كلها بتشرب سجاير. كتير من الفعل والمنكرات يفعلوا نتيجة ان وجدوا اللي حواليهم عرفوا عنهم اللي بيفعلوا زي ده بيشرب وده بيشرب يبقى انا اشرب وان جت عليا. طب هو انت الان لما نشرت هذه المعصيه وهذا الشيء صدرت للمجتمع ان ده بيفعل بكثره، فاصبح ضعاف النفوس وضعاف الايمان يدخلوا في هذا الامر ويفعلونه، وهذا فساد للمجتمع. هذه مساله مهمه ليش؟ لان احنا اصبحنا في مجتمع غير من 20 30 سنه، كان ممكن واحد اللي بيعمل شيء اكثر حاجه جيران البيت اللي يعرفه الشارع، وممكن كمان ما يعرفوش غير عماره كده ولا حاجه انه حد عمل اي شيء مثلا، لكن دلوقتي لا، ممكن من المحيط مش عارف فين امريكا وكندا كل البشريه ممكن تعرف عنك كل شيء بالمجال، وهذا منافي لما عليه الإسلام. قال من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا. إذن أنت ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة مشهورة أول هو ماعز رضي الله عنه وارضاه، ما أدري تعرفوه ولا لا، اللي قد كان زنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورجم وجاء اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي سبب اعترافه إنه صاحبه اللي عارف عنه قال له يعني قال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ليرفع عنك. هو صاحبه ما يعرفش مسألة الحد، إنه لو راح للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف هيقيم عليه الحد اللي هو الرجم. هو فاهم انه يروح ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسامحك او يقول لك تفعل ايه. فراح ماعز رضي الله عنه وارضاه ليعترف، والنبي صلى الله عليه وسلم رده اكثر من مره، يعني حتى قال له قال له ابيك يا جنون، قال له استنكحه فمه لعله سكران او شارب، انت تعرف يعني ايه الزنا؟ وقعد وهو يصر لغايه ما النبي تاكد انه فعل. فامر فالنبي مر على الرجل، انا ما اذكر اسمه انا، قالوا هل سترت عليه ان جاءك؟ لما ارسلت اليه؟ بمعنى الحديث النبي بينكر عليه، هو لما جالك ليش ما سترتش عليه لما جالك؟ لماذا ارسلته اليه؟ لان خلاص ان الفعل ده اذا وصل لولي الامر لابد يقيم الحد، ما ينفعش يسامح لان ده حد من حدود الله. لكن لو هو سكت في بيته ولم يخبر احد لا احد يقيم عليه حد. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش؟ قال له يعني ليه انت كنت سترت عليه وانتهى الامر على ذلك. فانظر الى حكمه الشريعه بانك تستر على على على على الاصل. لكن طبعا في تعامل مع الفساق الجاهلون ده امر اخر، لكن احنا نريد الان لان الناس لا اصبحوا الان لا يضبطون هذه المساله. انظروا الى الاجر ستراه الله في الدنيا والاخره. هو لا احد منا لا يعصي، كلنا نقع في المعصيه، نعوذ بالله ونتوب ونستغفر الله. فانت لما تستر على اخيك المسلم الله عز وجل يكافئك، يستر عليك الله نفسه سبحانه وتعالى. واحنا يعني كما قال السلف لو كان للذنوب رائحة ما كان أحد يجلس مع أحد، ما حدش فينا ما بيذنبش. لو كان للذنوب دي رائحة كلنا كنا شرفنا مع بعض، هنشم روائح الذنوب بقى كلها، وده من ستر الله علينا. هو ما أحد معصوم من الذنب، لكن الله لما يستر عليك أنت تخيل بقى لو أنت جلست مع نفسك ده أنا عملت كذا وكذا وكذا، ربنا سترها علي. فتعيد نفسك لو كان لم يكن الستر ده موجود وإحنا بنفضح ده هتبقى. أما هو ليه الله عز وجل يعني منع عنا نسمع عذاب القبر؟ مثلا قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم. ده يعني إيش أنتوا يعني أنت هتبقى في نكد وهم لما تعدي على قبر من أحد أقاربك ولا أصحابك وتسمع لا كان في عذاب ولا شيء. فإحنا من رحمة الله ربنا ستر عنا ذلك، فلا نعلم شيء حول الموت شيء وندعو له. فأقصد أن الله يستر علينا. فأنت هذا من الجزاء من الله أنك لو سترت على المسلم وعرفت عنه شيء أنك تستر عليه. إن الله يستر عليك سيستر عليك جزاء في الدنيا ويستر عليك في الآخرة، يأتيك ويقررك بذنوبك ويقول الله عز وجل لك في الآخرة سترتها عليك في الدنيا وأستر عليك في الآخرة اذهب. في معنى الحديث من أين تأتي بهذا الستر؟ لما توضع في موضع وتستر. أنا لي قول ليش؟ لأني يحدث معنى أختي تستعمل أختي على موقف وأنا ما أحدث خصام ولا كأن في ستر ولا شيء. أخي يستأمن أخوه على موقف وتجد هو خرج من عنده راح كلم البشرية كلها. ده هو بيحكي لك عشان يشتكي أو يطلب منك نصيحة أو تنصح أو شيء، فأنت تخرج تبلغ فلان وفلان وفلان وفلان وكأنه لم تستر عليه. فأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة؟ فهذه من أعظم فضائل الأعمال. وهنا طبعا هذه المسألة أيضا يعني حتى المفتي العلماء يتكلموا في إيش. طبعا أنت ما حضرتوش دي، كان في قبل في حاجة اسمها هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كان في السعودية مش هنا موجود، دولة اللي بيقوموا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. محلها مثلا أنت ممكن تكون أنت بتقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ما بين الناس، تدعو الناس أو مثلا مفتي بيأتيه شيخ بيأتيه ناس يسألوه. طبعا في الأسئلة دي قضايا وأمور، طبعا أنت مصرح لك أنك تتكلم عن هذه الأمور. إحنا بنسمع أشياء كثيرة ما نستطيع نتكلم عنها لأن ممكن ليس لنا الحق أن إحنا نتكلم عن ذلك أصلا. وهم قالوا هنا طب أصحاب الأمر معروف أنهم ممكن بيروا وهم بينزلوا يأمروا بالمعروف عن الممكن، هل لهم أن يتكلموا؟ لذلك تجد بعض الدعاء والشيوخ اللي بيجوا في الدعاء في دروسهم احيانا بيقول لك قصص ناس ده كان بيشرب يسمع المعازف وحصل له كذا عند الوفاة، ده كان بيشرب كذا حصل له كذا كذا. هو بيقول هذه القصص من باب انه ايش دعوة الناس ويحذرهم. فهنا طبعا لابد تحتاط جدا وانت بتحكي، لكن لا تفضح احد وتشير اليه او تبين في قصصك ان كان لك انك تقول هذا الكلام من باب الامر بمعروف والنهي عن المنكر، انك بتدعو الناس يعني لامور معينه، فهذا لابد ينتبه اليه اصحاب هذا الامر الذين يقولون الامر بمعروف والنهي عن المنكر او الدعاء او الشيوخ عندما يتكلموا في بعض هذه القصص، وما يراعى ان لا يكون فيها خدشا وعدم الستر لمن قام بذلك، والا يتكلم بل الحاجة الشرعية في ذلك أصالة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه المسألة في التوسع، يعني إذا كان الستر يتمادى في المعصية، ولذلك قلنا إحنا بنتكلم في الأصل، وبعدين حتى لو هو بيتمادى في المعصية فهو من الذي له الحق ان يرفع الستر عنه؟ يعني الكلام ده لو كان سيرفع الستر لولي امر يقوم بالامر معروف والنهي عن المنكر، والكلام هنا ايش الاشكال انه لو طب لو كان بيتمادى في المعصيه هل الستر في حقه؟ قلنا لابد لو كان هو بيجاهر في فرق يجاهر بالمعصيه ويتمادى في المعصيه، ممكن يتمادى في المعصيه في السر، يعني انا اعلم مثلا صديق لي بيفعل معصيه متكرره لكن هو مش مجاهر بيه، كل ما يفعله ويتوب يرجع، انا بتكلم عن يتوب والشيطان يغويه وانا اعلم انه بيتمادى، فانا اظل انصح له. في فرق بين التمادي والاظهار المجاهره، فهو حتى لو يتمادى ما هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي ان العالم ان لي عبدا يغفر الذنب فاشهدوا مني غفرت للعبد ثم يفعل المعصيه، علم ويستغفر ويتوب ويعود، والله عز وجل يحب من العبد اذا تكرر الذنب ان يتكرر المغفره. فلا بد ان نفرق التمادي بشيء فعل الذي الذنوب، ايضا الذنوب اللي بين العبد وبين رب، او التمادي بقى في فعل الذنوب ده ظلم للغير، يعني هو بيتمادى في النصب، بيتمادى في ظلم الغير، بيحتال على الناس. هنا لا، المساله تختلف، ده مش الستر بقى هنا، ده هنا ممكن يكون المساله انت تحتاج انك تحذر من فعل هذا الشخص، ان واحد ياخد فلوس الناس ويضيعها تاجر فيها كل شويه يقول لهم انا عندي كذا ياخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده وده. لا انا بدي تحاسب فلان لا تعطوه اموال، هو ممتاز في حاجات تانية بس في المال ما تدروش وتقف، يعني احد يستشيرك او سمعت يا جماعه يعني انصحكم بالمال، هو مش شرط يكون نصاب مش لكن هو غير موفق ويكفي اجتهده في كل شيء، وهكذا هنا بقى المساله هذه عندها الاحتياج الى ذلك، او من اللي بيجهروا بالمعاصي الصق بقى اللي بيجهروا بالفسق هو بيجاهر ولا يهمه اصاله. وهنا ايضا لابد تقيدها، هل من المصلحه ان انا اعلن عنه ولا غير المصلحه؟ دي مساله اخرى لها علاقه بمقاصد الشريعه الان، يعني انا هل انا من المصلحه ان فلان بيجاهر بالمعصيه ان انا ابلغ واعرف الناس انه بيعمل كده، ولا قد يكون اشهار ذلك سيزيد من معرفه الناس بهذه المعصيه ويؤدي لمفسده اكثر؟ هذه أيضا مسألة ليست متروكة هكذا لأي واحد، لكن الأصل هو الستر. فمني الأصل هو الستر في حالات المسألة بيجي يقدرها أهل العلم مش أفراد الناس لذلك. ثم قال والله في لا فين أبينا أحسن. طيب والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذه طبعا يعني هذه جزاء الوفاق، انت لو كنت في عون اخيك من الذي معك؟ الله عز وجل، خلاص انت كفيك الله. لما تكون في عون العبد شو انظر للجزاء، الله هو في عونك تساعد بقى اخ جاله مشكله فتروح تساعد، زي انت لما يحصل لك مشكله الذي يوسلها لك الله عز وجل تجدها تيسير عجيب ما فيش بقى، او يرفع عنك شيء كان ممكن ياتيك مصيبه او شيء، فهذه من من من الثواب أنك تعين إخوانك المسلمين، وأن إذا احتجت تجد الإعانة ليست منهم من الله سبحانه وتعالى. قال وهذا بقى العظيم في هذا أيضا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طبعا هذه الجملة تحتاج لمحاضرات، لكن إحنا لن نستطيع إن شاء الله يعني هذه العقد لا، لكن هذا يكفيك أن هذا حث وترغيب على سلوك طريق العلم. يعني هنيئا لطلاب العلم، هنيئا لكم جميعا ولطالبات العلم طبعا وكل من رزق الله هذا الطريق. هو طريق للجنة بس انت بتبتديه في الدنيا طبعا مع النية، وطبعا فيها امور اخرى لكن ان شاء الله لابد من حلية طلب العلم تسمعوها لننسق مع بعض. لكن انت لما تمشي تلتمس طريق العلم انت بتلتمس طريقا الى الجنة، نهايته الجنة، نهايته الجنة. قال هو بقول الله سلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. لكن طبعا محتاج لنوايا اخلاص. انت ليش بتجي مجلس العلم؟ يقال لك عالم طالب علم مجتهد ولا لا؟ انت مرضات الله اولا، عباده من اجل العبادات، العلماء ورثه الانبياء، انما يخشى الله من عباده العلماء. فخشيه لله ورضا هذا اصل عباده من اجل العبادات، ثم تعلم العلم ورفع الدرجات كلما ارتقيت. هو يوم القيامه الحديث المشهور عند الناس اللي هو ترتيل القران، انه ياتي بحافظ القران. هو مش حافظ القران حفظا بالفاظه فقط، للاسف غالب الناس اصحاب مراكز القران والحفاظ والحافظات هم فاهمين ان المساله حفظ القران فقط، انه ياتي يوم القيامه رتل لغايه ما كنت تحفظ. لا، هي مش الحفظ، لا مش حفظ الكلمات بدون فهم المعاني والتدبر والعمل بها. ده حديث عظيم جدا انتم يعني لابد ياخذه كله. ده مش حفظ ترديد الايات فقط، ده لابد ترديد الايات بفهم معانيها والعمل بها وغير ذلك. هذا هو حافظ القران. العلماء ما سموا حافظ القران هو حافظ الايات يسمعها. القارئ اللي بيقرا في التراويح مثلا فقط لان ربنا وهبه صوت طيب وحافظ القران، ليس هذا معنى حافظ القران عند العلماء. حافظ القران ده الذي هو يحفظه، يحفظ الكلمات ويحفظ المعاني والفهم وغير ذلك. وهذا طبعا لا، هذا لا ينقص من قدر حفظ القرآن ويرتله، له الأجور لا شك عند الله لكلام الله عز وجل. لكن الأصل، الأصل الفهم، الأصل في المسألة الفهم، والأهم أن تعلم مراد الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى. لذلك هذا هو العلم، طريق العلم اللي أنت تجلس فيه الآن وتتعلم سواء الكتاب أو السنة، وهو طريقك إلى الجنة. لذلك هنيئا، وهذه من أعظم البشريات لطلاب العلم. يكفيك بس فقط انك انت تعلم انك بهذا الطريق انت تسير الى الجنه حتى تثبت عليه. وصلت متى ما يهم، حتى لو ما وصلتش لشيء انت تريده في الدنيا من هذا الامر، يعني يقال لك انت عالم الامه ولا انت كذا ولا كذا، لكن انت في الطريق. لو مت في هذا الطريق فنهايتك هي الجنه ان شاء الله. المهم انك لا تحيد عن هذا الطريق. وهذه قلت من اعظم البشريات الذي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وطبعا مع القيود كما بين ان يكون اخلاص. ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، مش مجرد يتعلموا مجالس العلم مجالس الذكر، الا نزلت عليهم السكينه. وطبعا قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله عز وجل أن يردنا ردا جميلا إلى المساجد. والله دروس المساجد يا إخوة أو أولاد، في حاجة أولادي أيضا، لها تختلف تماما عن أي درس ما. أنك تجلس في المسجد يعني أنت معها يعني، ويكون الدرس في بيت من بيوت الله أمر آخر، يعني شيء آخر تماما. نجتمع في المسجد بيت الله عز وجل. نسأل الله نعمل أجور في كل مجالس الذكر التي نجلسها، لكن فارق أنك تكون في المسجد. لذلك نسأل الله أن يمكن لنا من المساجد ودروس المساجد، لأن فيها من النفحات وفيها من يعني من التدبر وفيها من نزول الرحمات. أنت تجلس في بيت من بيوت الله. ذلك قال إن مثلا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وهذا أولا هو فيه طبعا بيان لعظم مجالس الذكر ومجالس العلم. وأنت لما تجلس الآن في المجلس السكينة تنزل والملائكة تحفك، ولا أعظم من ذلك أن الملائكة ستدون أسماءكم جميعا والأعظم من ذلك أن الملائكة ستصعد إلى رب العالمين وهو أعلم بنا جميعا، والله عز وجل يرى اسمك المكتوب عند الملائكة، اسمك أنت، نعم، من يطلع عليها؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أعلم بحالنا ويسأل ماذا أراد أولئك القوم، وأعلم بحالنا جميعا، واسمك مسطر عنده أنك حضرت هذا الدرس في هذا الوقت في هذا المكان، ومن يطلع عليه؟ الله عز وجل. فأي فضل أعظم من ذلك؟ قال ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة. وهكذا كل ما يعني تتلو كتاب الله عز وجل وتدرسه وتتدارسه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذا الأمر. طبعا هو قال هنا يتلونه، طبعا التلاوة أنواع، طبعا فيها تلاوة بدعية وفيها تلاوة صحيحة. تلاوة إن كل واحد ممكن يمسك، لو كان بقى مقرأة كما يعني مقرأة هي قراءة القرآن للتعليم، لمراجعة الحفظ، لإحكام الآيات، أو للقراءة للقراءة يعني تقرأ القرآن، فليها أكثر من صور. صور أنا طبعا المذموم هو القراءة الجماعية، القراءة الجماعية بدون تعليم، لكن لو بتعليم كما بيحدث في الكتاب أحيانا الشيخ يقرأ الآية وكل الحضور يردده، هذا للتعليم لا إشكال، لكن لما تكون قراءة قراءة فلا تقرأ جماعة، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لكن ممكن يقرأ صفحة والثاني صفحة والثاني صفحة وهكذا، لكن القراءة الجماعية هذه ولا الذكر الجماعي المعروف عند الصوفية وغير ذلك هذا أيضا ليس من السنة بذلك. قال حفتهم الملائكة، وهذا من أعظم، أنت تجلس طبعا في ناس تحفهم الشياطين في مجالس، نعوذ بالله من ذلك، لكن أنت في مجالس العلم بتحفك الملائكة اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، من أعظم ذلك. يعني الواحد لو أراد أن يتكلم في هذا ما قلنا ممكن تقعدوا معنا للصبح، لكن هي أنك يعني يصعب على كنا زمان لما ندخل المسجد وإحنا في الطلب، لو كان بعد الصلاة في درس ما كنا نستطيع نخرج، أنا ما عنديش درس، يعني أنا ما عنديش درس في الوقت، لأن أنا اللي بدي يعني أنا وقت الطلب، وإلى الآن لو كان ما عندي درس ودخلت أصلي يوم مثلا عندي درس والأخ مثلا مسك الميكروفون يقول كلمة، أكون في أسعد أوقاتي إن أنا الوقت اللي ما كنتش فيه بس عندنا فيه درس، وأكون مثلا في وقت الصلاة وانتهت والأخ بيقول كلمة أو الشيخ إنك تجلس، ده نعمة ربنا أرسلها لك، مجلس عقد، ملائكة تحفك وأنت ستكتب ولا شك سيصيبك الخير وتسمع، وتعود ما لم كنت في مكان ما عندك فيه شيء اجلس ما تقوم اسمع، ما كنا والله يعني تعودت ذلك من شيخ لي، كنت يعني اصلا ما نقرا كنت اقرا عليه وانا امشي، ولا كان في درس هو ما عندوش شيء يجلس يسمع الشيء بعد ما نخلص نكمل انا وهو، فاعتدت ان انا لو في وقت ما عندي فيه يعني التزام او دروس او شيء وقدر ان انا وجدت في مسجد والشيخ بيتكلم انا براح عليه مجلس ذكر وفي ملائكه تحف واسمي سيكتب، وفضل انا ساستفيد اكيد من اي كلمه حتى لو ذكرني بايه او بحديث، وانت لابد ان انصحكم بذلك ما تتركوا هذا الخير، هذه نعمه سيقت اليكم بالذات لما ارباب المساجد اللي بيصلوا فيه في المساجد، فهذه حقيقه من يعني من اعظم القربات التي تتقرب بها المرء. طب نختم الكلام بفوائد الحديث، وهذا الحق ما اعطيناه حقه، لكنه يعني الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم الآخرة يوم القيامة. طبعا قلنا هذه الكرب شاملة، كرب المال، البدن، كل شيء، النفس، الجزاء من جنس العمل، الجزاء قاعدة الجزاء، وهذا الأصل الأصيل الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل، والله يزيد سبحانه وتعالى كريم، فأنت نفست نفس الله عنك سترت يستر الله عليك، لكن قد يتضاعف لك من الحسنة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لما يشاء إلى 700 ضعف، والله يضاعف لما يشاء. إثبات يوم القيامة من الحديث، ليش؟ إنه قال نفس الله عنه يوم كربة بلوتي وقت، فإثبات في يوم قيامة طبعا لا يرد على من ينكر البعث، في ناس بتنكر البعث لا يؤمنون بالبعث، وهنا الحديث يثبت لك يوم القيامة. الأمر من الفوائد إن يوم القيامة هناك كرب عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، قال على الكافرين غير يسير يقول الكافرون هذا يوم عسر، ونسأل الله عز وجل أن ييسر علينا في هذا اليوم، وكذلك أهل الإيمان الله ييسر عليهم ويخفف عليهم سبحانه وتعالى. الحث على التيسير على المعسر، وقد بينا ذلك، وأن هذا ييسر عليه في الدنيا والآخرة، وله أجر في الدنيا وله في الآخرة، قلنا ذلك. الستر، وقلنا الستر قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد يكون لا تدري خيرا أم شرا. يعني ممكن يكون الستر يكون خيرا، وهناك لو رأيت واحد صاحب خلق والذين أو واحد من أهل الفضل وقع في معصية، فالستر عليه هنا خير. ليش؟ حتى لا تهزه أمام الناس ولا تجعل الناس معهم. أحد لا يعصي، شيخ أفتى فتوى وأخطأ، اجتهد يعني ده عنه شيء، لا وقع في معصية، أخطأ في كلمة، أخطأ في شيء، نسجلها له بقى ونقعد نزحها طول النهار. هذا خطأ. ده هو صاحب خلق وعلم ودين وصاحب دعوة، وقد يكون بقى له سنوات بيدعو الناس وأخطأ في شيء. هذا لابد الستر فيه خير. تستر عليه وتقيل عثراته، كما قال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أو يكون الستر قد يكون شراً. هو لو وجدت الرجل بقى على ست على معصية، وإذا سترت عليه زاد في الطغيان كما قلنا أو شيء، فهنا الستر عليه لن يكون خيرا بل يكون شرا، ولابد تنتقي كيف بقى تتعامل مع ذلك. وقد لا يكون خيرا أو شرا، وهنا الأفضل أنك ترجع للأصل بعد ما هو الستر. إذا كنت لا تعلم هو خير أم شر فإيش ترجع للأصل. لذلك بعض العلماء يقولون لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. يعني أنت الآن لو كنت هتعفو واخطأت مش هيحصل حاجه، لكن لو انت عاقبت وطلعت مخطئ كنت عاقبت اسأت ولا لا؟ ذاك احب ان اخطئ في العفو احب ولا من اخطئ في العقوبه. كذلك ان تخطئ في انك تستر، لو ترددت طب استر ولا لا استر، اجنح الى الستر، لانك لو فضحت وطلعت مخطئ هتبقى مصيبه كبيره. لكن لو سترت وكنت مخطئ في الستر ممكن تتدارك بعدين، لان غالبا لو كنت اخطأت في الستر هو سيحدث ممكن تتدارك، لكن لو شككت قف ولا تفعل شيئا. بيان عدل الله عز وجل، ان الله عز وجل عدل سبحانه، وهو الذي هو اسمه العدل، وهو لانه جعل الجزاء من جنس العمل، جعل الجزاء من جنس العمل في كما جاء في هذا الحديث. طبعا في الحث على معونه الاخوه والاخوات المسلمين والمسلمات، التعاون على البر والتقوى. الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل وطلب العلم، وأيضا على سلوك الطرق الموصلة للعلم. هذا آخر يعني الكلام في الحديث، ممكن يكون في زيادات في التسجيل الأولاني اللي احنا بننزله لكم على القناة، في تسجيل غير هذا الشرح أيضا مسجل، ولو أني هتلاقوا اختلافات ممكن أنا كل اللي بنقوله ده مش مسجل من قبل، اللي احنا بنقوله معكم غالبه يعني أو نصفه على الأقل ممكن يكون استحضار المجلس يكون. نعم إيش؟ إيش؟ احنا ما قلناهاش هذه، صحيح حسن جزاك الله خيرا، ما قلناهاش هذه. من بطأ بعمله لم يسرع به نسب. وهذه طبعا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وقام يدعو أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا لا يغني عنه من القيامة شيء، فإياكم وإياكم الأنساب، مش أنا نسبي شريف من أهل البيت ولا نسبي يرجع لعمر لأبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا والدي أو أخي أو أمي معلمة ولا شيخ ولا كذا، هذا لن يفيدك، ولا أبي من أهل الصلاح أو من أهل البر أو من أهل الصدقات، لا، العمل، عملك هو الذي سيقربك إلى الله عز وجل، هو العمل، وليس للإنسان إلا ما سعى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إن كان عملك بطأ يعني عملك قريب، لا تظن أن نسبك يوم القيامة سيسرع بك عند الله عز وجل، لا، الميزان يوم القيامة بالأعمال. الميزان يوم القيامة بالأعمال، كله سيوزن. فلذلك العمل هو الذي تبقوا الجنة ويثمها بما كنتم تعملون، وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طبعا العمل هنا سبب من أسباب كل الجنة، يعني سبب لرضا الله عنك ويدخلك برحمته، ليست المسألة مقابلة أو ثمانية أو نقول. لكن ذلك هنا قال من بطأ به عمله لم يسرع به النسب، إلا بعد ذلك يمكن النسب يسرع لك. بس متى يسرع لك؟ أحد يعلم؟ يعني ده مش تضاد. هو قال عليه السلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قلنا هذا نعم الأمر في القيامة طبعا الميزان على الأعمال، لكن يمكن لك أن نسبك يساعدك. إيش؟ استخدمته في مرضات ربنا زي جاه وكده ايش. طب هي في آية احسنت بارك الله فيك، انا بس مستني منك يجيبوها هنا، مش عايز اقولها عشان ما احرقها لكش. بس احسنت يا استاذه، نعم هي جابتها الاستاذه برضو هنا. الذين امنوا الحق واتبعتهم الحق نبيهم ذريتهم وما نتناهم من عملهم من شيء. فانت بعد ان يقضى لك ويدخلك الله عز وجل الجنه في الدرجات بقى، ياتي الاب فيطلب اب صالح في درجه اعلى أو الابن صالح لدرجة أعلى. الذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإحسان، صحيح؟ لا، وإنما الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إياك الإلحاق، تلحق بمن هو أفضل منك في درجات الجنة يطلب لك الشفاعة يشفع لك فتلحق. هي جد من إن ذريتهم من النسب، لذلك أنا قلت يعني إيش؟ إن إيش؟ إن النسب هنا ممكن تستفيد منه لكنك ده بعد دخول الجنة. هنا بقى الدرجات ممكن تستفيد، لكن قبل ذلك الحساب بالعمل. اعتقد وضحت كده في النقطة. او الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان مش باحسان والحقنا بهم ذريتهم. نعم. طب هذا كان اخر الجملة اللي كنا نسيناها وذكرتنا بها اخونا سفيان. كده انتهينا من الحديث. لو في اي اسئلة جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اي اسئله مفتوحه الان. مثلا لو واحد يعني مش مثلا اغلب الناس ممكن يكون غيبه يعني مشكله الغيبه دي مثلا ممكن ياخد الحديث ده اللي هو ده صلى الله عنه وطلبتها من طلب يوم القيامه ومثلا تحاول ينفس عن الناس عسى ان ربنا ينفس عنه الغربه دي اللي هي هي الغيبة تحديدا جاء فيها أنك أنت ترد غيبة الرجل الذي اغتبته إما أنك تستحل منه. لا هو كل الناس بدأ هذا خطأ، أنت مفيش أحد يعني ممكن ما يقع بذلك. والأصل أنك أنت لو جاءك أحد وطلب منك يتحلل منك من الغيبة الأصل أنك تحلله. وهو مش كده يقول لك لا ما أعرف أنت قلت لي إيه، قلت على إيه. وهو الاصل ان هو يلا يهدي يصلح حاله ويهديه، هو ما منا من لا يقع في ذلك. ممكن لو عرف يقول لك لا طب انا مش مسامحك. لكن انت لابد تحاول. ما اشوف اقول لك شيء. لا هو لابد تفهم شيء، انت ما دام وقعت في الغيبه انت اخطات. تذل نفسك لله عز وجل. ما فيش بقى ايه تستكبر. وحقه عليك. سيدنا اللي قال لبلال يا ابن السوداء كان من حذيفة قال انك ابنه فيك جاهليه، كان حذيفه لا ابو ذر رضي الله عنه لما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قلت له ذلك قال نعم. ايش فعل ابو ذر؟ ذهب وجعل خده على الارض عند رجل بلال. وهذا خلاص هو اخطا في حقه واراد الله اراد التوبه. لذلك ما هموش بقى انه راح عند بلال ونزل بخده على الارض عشان يقول له يسامحه يستحل منه صلاه. وهو ده المختار، مش احنا بندافع عن الذنب ونغلط في الناس ونيجي ايه مستكبرين نروح نقول لهم لا، ما انت لابد هو هنا التوبه الحق، انت تريد تتوب توبه حقيقيه، ما يهم من حتى يقول سماعك كلام يؤذيك، مش يؤذيك يعني يجعلك انك انت اخطأ، لابد تتحمل، لابد تتحمل، اردت ان تتحلل فعلا حقا وتكون انت فعلا يعني تبت من ذلك الذنب. ان هو خلاص بقى تعدى عليك اقبل، يعني اقبل خلاص، لو ليك حق ربنا يعطيه لك، المهم انك انت تكون اديت. ما استطعت لاي سبب بقى مش موجود، مفيش مقابلات، مش هتقدر تعمل لاي سبب، تذكره بخير في المجلس اللي قلت عنه ذلك، يعني ما ياتي مجلس ثاني او ناس تذكره بخير على الاقل بذلك حتى تتحلل من هذه المساله. لكن المساله الناس بنقول لهم كده اصل لا مش هينفع، اصل يبقى انت الان مش بتتوب، دي مش توبه، انت تريد تفصل توبه على مزاجك. هو هكذا الشرع، لابد انك لما تخطئ حاول انك انت تعالج الخطا صحيحا بصوتك. نعم، تدعو له بقى عموما يعني اصلا كمان، نعم وما انا ما اكملتش عنك انك تدعو له ايضا كمان بعد تتحلى تذكره في مجلس خير وتدعو له، تكسب من الدعاء له اصلا. نعم اصلا الحديث نفسه بيقول باب الله، يعني انا مش فاهم هي بس القران ولا الحديث؟ لا مفيش ما يمنع بقى، بس هو طبعا الكتاب هو الاصل، كتاب الله عز وجل. نعم اصل هو ما كانش فيه تدوين للسنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتش دونت السنه، فهو قال كتاب الله يتدرسون كتاب الله ايضا. وبعدين هي المساله كلها حاب انك احنا بندرس السنه اهو، ما دي مش سنه وما ينطق عن الهوى، ما هي سنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه هو علم شرعي، هو احنا كل ما في دروس بناخد فيها فقه، الفقه اللي قبلها وكل علوم الشريعه، فكل هذا من الشرع، ما هو دي مدرسه، لان ما فيش علم من علوم الشريعه لا يرجع للكتاب. شوف كم ايه قلناها واحنا قاعدين الان غير السنة واستشهدنا بالقرآن فيها، فهذا هو كله كتاب الله عز وجل. لكن طبعا الكتاب ككتاب أعظم شيء إنه هو الأصل، القرآن أولا والسنة معها أيضا سنوانيا. أحسن الله عليكم. طيب في أسئلة شباب؟ نصلي العشاء ونصرف ولا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.